السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. بداية بعتذر عن التأخير، بس أنا بقالي فترة طويلة بحاول أدخل الغرفة، لكن مع الأسف يعني مش نافع. طيب، بداية كان في سؤال المرة اللي فاتت عن الجن وطبيعة الجن، لما اتكلمنا عن قوله تعالى في حكايته عن الملائكة حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. السؤال كان هل للجن دماء؟ لو تفتكروا احنا قلنا في تفسيرها أنه ربما سكن الجن الأرض قبل آدم عليه السلام وحدث منهم المعصية والإفساد وسفك الدماء. طيب، قبل ما اجاوب عن السؤال عايزه ارتب لكم المعلومه ترتيب كويس جدا وترتيب اوضح من المره الماضيه. بدايه هنتكلم بقى نقول قول الملائكه ده كان على اي اساس لما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طيب، المفسرين تكلموا في هذا الأمر وقالوا أنه يحمل على أمور. أول حاجة، أول أمر عندنا أن الملائكة قالت ذلك بعد أن أعلمهم الله سبحانه وتعالى بطبيعة ذرية آدم وأن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. هذا القول قال معتبر جدا، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن قتادة وابن زيد وابن جريج، ونقل ذلك الإمام القرطبي في تفسيره وابن كثير عن ابن عباس قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. يبقى ده هنا أول قول عندنا، إن ربنا أعلم الملائكة بطبيعة الذرية اللي هتأتي. هما سألوا لما قال إني جعلهم في الأرض خليفة، قالوا يا ربي وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون لهم ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. القول الثاني أن لفظ خليفة، إن ربنا قال خليفة، معناه أنه هيحكم ويصلح ويفصل بين الناس في المظالم ومن المظالم. خلاص، رجعت هنا، رجعت خلاص. الثلاث أقوال دول معتبرين ومذكورين في التفسير. خلاص كده، يعني احنا سامعين؟ طيب، سامعين كده؟ خلاص، الثلاث أقوال دول معتبرين ومذكورين في التفسير. خلاص يا جماعة، الثلاث أقوال واضحين. طيب، على القول الثالث، السؤال اللي معانا هل للجن دماء؟ لو احنا قلنا فعلا ان الارض كان بيسكنها جن وهؤلاء الجن افسدوا وسفكوا دماء بعضهم، هل للجن دماء؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة ايضا وقالوا وما يمنع ان يكون لهم دماء، ان الجن تأكل وتشرب وتنكح مثل البشر، وفيها الرطوبة والبرودة. طب ايه الدليل على ان فيها رطوبة وبرودة؟ كما يعني روى الامام احمد في مسنده النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه في يدي. النبي بيحكي بيقول إن الشيطان مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي وده كان في الصلاة، النبي أخده وخنقه، وبعدين حتى إن النبي بيوصف وصف دقيق بيقول إن إيه، لأجد برد لساني، عارفين رطوبة اللسان كده، يعني لسانه خرج من فمه ويعني لمس يد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ايه: حتى اني لاجد برد لسانه في يدي، فقال: اوجعتني اوجعتني. ده قول الشيطان الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا لهم رطوبه ولهم بروده كما ذكر في الحديث. وايضا ان الانسان خلق من تراب، أصل الإنسان إيه؟ أنه خلق من تراب، ورغم ذلك يعني الله عز وجل جعل فيه اللحم والدم ويخرج منه الدم، فمش معنى أن الجن مخلوق من نار أنه ليس له دماء، يعني هذا من الغيب الذي يعلمه الله عز وجل، ولكننا نصدق بآيات الله سبحانه وتعالى، ويعني لا نعلم كيفية الأمر، ولكن نؤمن ونصدق كما قلنا ذلك في أكثر من موضع في الإيمان بالغيب، بالأمور التي لا نحيط بها علما ولا تدركها عقولنا. أتمنى أن تكون الإجابة واضحة إن شاء الله تعالى، ولو في أي سؤال برضو أو يعني شيء طلب إيضاح على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي إن شاء الله تعالى برضو ابعتولي وأنا أرد عليكم. طيب نرجع بقى نكمل تفسيرنا. احنا كنا اتكلمنا اخر حاجة نتكلم عنها في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا إن إبليس امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. طبعا السجود ده كان تحية وإكرام لآدم ومن بعده ذريته، واستجابة لأمر الله، عبودية لله عز وجل. الملائكة امتثلوا، إلا إبليس امتنع ورفض، وكان المانع له التكبر والاستكبار. قال في آية أخرى: أسجد لمن خلقت طينا. طيب، والإباء والاستكبار ده كان نتيجة للكفر الذي هو منطو عليه، يعني الكفر ده كان في باطنه وفي داخله. لذلك الله عز وجل لو تفتكروا لما قلنا ايه، قال: اني ألم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قلنا تكتمون يعني ما كان ايضا يكتمه ابليس من الكفر والكبر في قلبه. فالله عز وجل قدر خلق ادم وهذه الامور حتى يظهر يعني ما يخفيه ابليس في قلبه ويطرد من جناب الله ومن رحمته. طيب، كلمة إبليس برضو كنا عايزين نذكر معناها، وكذلك آدم، من الأمور اللي أنا كنت عايزة أذكرها المرة الماضية، بس معلش أنا كان في شيء من الاستعجال لظرف ما، فأنساني بعض الأمور اللي كنت عايزة أذكرها، بعض المعاني اللي هتفيدنا. معنى اسم آدم هو مشتق من الأدمة، والأدمة عبارة عن لون وسط بين البياض والسواد، يعني لون بشرة، لون وسط بين البياض والسواد، يعني عشان حتى اللي يسمي ابنه آدم يبقى عارف معنى الاسم، يعني حد بشرته ايه، لا هو اسود ولا ابيض، حاجة وسط. خلاص، اما معنى ابليس من الإبلاس، وهو اليأس من الرحمة، سمي بذلك لأن الله سبحانه وتعالى أبلسه، يعني أيأسه من رحمته لما أظهر الكفر والتكبر. ده أصل كلمة إبليس، هو كان ليه اسم آخر قيل الحارس، بس ده ليس عليه دليل، قيل أن اسمه كان الحارس، ولكن الله أعلم بصحة هذا. خلاص لا يضرنا ما كان اسمه، ولكن هو أصبح إبليس بعد أن أيأسه الله من رحمته بسبب كفره وتكبره. طيب أنا في سؤال أهلا بعته لي، أشوف بس السؤال. هل صحيح أن إبليس كان من الملائكة وكان عابدا لله؟ احنا ما اتكلمناش المرة اللي فاتت عن الموضوع ده، احنا طبعا هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل، ولكن أظن إن أنا ذكرت منه شيئا. هنتكلم دلوقتي إن شاء الله عن المسألة دي. طيب هنا بقى نركز مع بعض. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ظاهر الآية ومش ظاهر الآية بس، ده أنا يعني اكتشفت كل ما أجي أفسر الآية دي وأشرحها لأي فرقة من الفرق في أي مكان، يعني ألاقي عند المعظم منهم خلفية معينة ومعلومة إن إبليس ده كان من الملائكة. هو كان عابد لله، كان عابد لله، وكان المقربين من المقربين، معذرة، كان من المقربين يعني الذين يعبدون الله عز وجل. ولذلك قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أنه كان معهم، كان معهم وكان مقرب من الله عز وجل لعبادته. ولكن هو ليس من جنس الملائكة، إبليس ليس من جنس الملائكة. طب ما الدليل على ذلك؟ طبعا انتوا لو الغرفة قدامي دلوقتي وانا بسألكم كنت اشوف اجاباتكم اكيد كانت هتفرق معايا، يعني قدر الله ما شاء فعل. برضو يعني احنا ايه نفكر كده مع بعض، ما الدليل على ان ابليس ليس من الملائكة؟ عندي دليل في القرآن واضح جدا، واكثر من دليل في السنة. الدليل واضح عندي في القرآن في سورة الكهف، نفس الآية بس إيه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. آية واضحة جدا أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة ولكنه من الجن. طبعا يعني ليس بعد هذه الآية كلام، محدش بقى يجي يقول إيه إبليس كان من الملائكة. خلاص، ولكن هنقول ان هو كان معهم يعبد الله عز وجل، يسمع ويطيع، ولكنه في قلبه كبر وينطوي في نفسه كفر، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يكتم هذا المخلوق، فأظهره سبحانه وتعالى وظهر في هذا الموقف حينما أمروا بالسجود لآدم عليه السلام. أتمنى تكون الإجابة واضحة، ولو برضو انتوا مش يعني الامر مش واضح قولوا لي وانا اعيدكم ان شاء الله تعالى، ولسه هيجي في الوقت يعني مزيد من الايضاح في هذه المساله. طيب عندنا بقى في الملزمه، نرجع للملزمه تاني بس عشان ما نشتش، في صفحه 38 في بدايتها كده بعديها بكم سطر، وفي هذه الايات من العبر والايات إثبات الكلام، إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. ليه هنا قال إثبات الكلام لله تعالى؟ إن كان في حوار بين الله عز وجل وبين ملائكته، حوار واضح جدا، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم وهم يرد عليه، ويتكلم سبحانه وتعالى يرد عليهم، فإذا هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، تاخدوها بتفاصيلها إن شاء الله تعالى في العقيدة. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. يعني لو في أمور من أمور الشرع وأمور الدين ومن أمور الغيب تخفى علينا حكمة الله عز وجل فيها، مش قادرين نعرف حكمة ربنا في كده كانت إيه، اشمعنى يعني، طب ليه ابليس كان في وسطهم مثلا، طب لما هو كان من جواه مش كويس كان ليه في وسطهم، وليه من الاول ما كانش بعيد عن الملائكه، وكل هذه الامور، طب ربنا خلق ده ليه، وايه اللي حصل، كل هذه الأمور يعني اللي ممكن تبقى فيه تساؤلات كثيرة فيها جوانا من الأمور الغيب التي لا نعلمها أو الأمور اللي تخفى علينا حكمة الله عز وجل فيها، الواجب علينا أن نسلم ونتهم عقولنا، إحنا عقولنا قاصرة، إحنا مش عارفين، إحنا اللي مش فاهمين. دي أمور غائبة عنا لا نستطيع أن نفهمها لقصور في عقولنا، ولكن نقر بأن ربنا سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيء إلا عن حكمة. أيضا يقول فيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه، وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. الآيات واضحة في حوار الله عز وجل مع الملائكة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها. لو تفتكروا احنا شرحنا هذا الأمر في المرة الماضية، وأنه أفضل صفة تكون في العبد، صفة العلم من أفضل الصفات التي تكون في العبد طبعا إذا كان معها تقوى وخشية لله عز وجل. ومنها، وكل ده بيتكلم عن إيه؟ عن فضيلة العلم. ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان لما معذرة لما بان فضل علمه، لما أنبأهم بقى بالأسماء الأشياء اللي هم ما يعرفوش أسمائها. فهنا قال لهم الله عز وجل: ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ليه؟ لأن هو فضل عليهم بالعلم وأكرمه الله عز وجل وأكرم ذريته من بعدهم. ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا أما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. يعني لما أجي أسألك سؤال مثلا وما تعرفيش تجاوبي وفي حد تاني عرف، فبالتالي إيه؟ هذا الشخص يكون أكمل ممن لم يعلم. ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. طيب، عندكم في الملزمة، وركزوا معايا كويس جدا بس عشان في يعني جزئية مهمة هتكلم فيها دلوقتي، بقيت الكلام اللي انا بقوله ده فيه بعديها على طول: لولا بني اسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. طبعا حديث ده كتير جدا منها اكيد ما سمعوش قبل كده، وعايز جدا بالحاح يعرف معناه دلوقتي. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو هريرة وهو في صحيح البخاري. طب معناه ايه؟ هقول لكم معناه بس مش هنا، لان هو هنا جه سابق يعني الايات اللي هو المفروض يجي معاه. خلاص، هنسيبه دلوقتي وهنرجع له تاني بعد شوية. هندخل دلوقتي على الفوائد. انا بقول لكم بس عشان هو جاي هنا في غير موضعه، وده خطأ في طباعة الملزمة. هقول لكم موضعه فين ونحطه فين بالظبط. خلينا بس في الفوائد. أول فائدة: إثبات القول لله عز وجل. عندكم رقم واحد في الفوائد: إثبات القول لله عز وجل وأنه بحرف وصوت، وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. طب هو قال هنا أنه بحرف وصوت، طب هيوضح بقى. يؤخذ كونه بحرف، يعني هو بحرف ليه؟ من قوله تعالى، استفدنا ده من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده مكون من حروف. خلاص، ويؤخذ كونه بصوت، صوت ده مسموع لان ربنا خاطب الملائكه بما يسمعونه، ربنا خاطب الملائكه وما سمعوه. يبقى اذا هو بحرف، كلام مكون من حروف، وبصوت يسمعه الملائكه. واثبات القول لله على هذا الوجه من كماله سبحانه وتعالى، بل هو من اعظم صفات الكمال أن يكون الله عز وجل متكلما بما شاء كونا وشرعا، تكلم بما شاء من أقداره وما يكتبه على عبيده وبما سيكون، وشرعا بأوامره ونواهيه، تكلم بهذا متى شاء وكيف شاء. فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة كن، والآية واضحة في هذا الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، ها، أن يقول له كن فيكون. يبقى الله عز وجل يقول بكلمة منه كن فيكون هذا الشيء الذي أراده الله سبحانه وتعالى من أي أمر في الكون. وكل الكون مراد له قدرا. وأما قوله الشرعي، قول ربنا، ده قول ربنا القدري، إن لو في شيء أراد الله عز وجل أن يكون فيقول له كن فيكون، يقدره الله. أما قوله الشرعي فهو الوحي بقى، الوحي الذي أوحاه إلى رسله وأنبيائه. دي أول فائدة، ودي فائدة عقدية ومهمة جدا، عشان في ناس بينكروا كلام الله عز وجل ويقولوا أنه ليس بمتكلم. ده يعني الناس اللي هم فكروا بعقولهم، حتى مسمينهم المتكلمين، لأن هم يعني اعتمدوا في أقوالهم على الكلام، أدلتهم هي أمور عقلية وكلامية مش الشرع، لا قرآن ولا سنة، فأنكروا صفة الكلام. طبعا الأمور دي تاخدوها بالتفصيل في العقيدة إن شاء الله تعالى وتعرفوها، بس إحنا لابد أن نعرف، أن نعلم أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما تكلمنا عنها بهذا التفصيل. تاني فائدة عندنا أن الملائكة ذو عقول، يعني لهم عقول، عندهم عقول. طب ما الدليل على ذلك؟ هيوضحه وجه ذلك أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب، ربنا وجه إليهم كلام، خاطبهم وأجابوا، جاوبوا على الله عز وجل. ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا إلى من يعقله، مش ممكن أكلم حد ما بيفهمش، هو غير عاقل فهكلمه ليه؟ لابد أنه بيعقل الكلام وهيستوعب الكلام. ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام، مش هيجاوب علي إلا لو فهم أنا قلت إيه. يبقى الملائكة ذو عقول. طب ليه قلنا الكلمة دي، أو ليه ذكرنا هذه الفائدة؟ لأن بعض أهل الزيغ، الناس اللي هم أهل الضلال، قالوا إن الملائكة ليسوا عقلاء. طيب هندخل بقى على الفائدة رقم 6. فائدة رقم 6 معايا، أن اللغات توقيفية وليست تجريبية. ما معنى اللغات توقيفية وليست تجريبية؟ توقيفية بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها، ولولا تعليم الله للناس إياها ما فهموها. خلي بالك هنا إيه، الله عز وجل في الآيات قال وعلم آدم الأسماء كلها. فكين لما قلنا أسماء، يعني معنى علم آدم الأسماء كلها، رجعوا للمحاضرة اللي فاتت وركزوا كويس جدا. خلي بالكوا أن الله عز وجل علم آدم اسم كل شيء بلغاته، يبقى أصل اللغات دي توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى، مش أمور تجريبية البشر قعدوا يجربوا وقالوا أن اخترع لغة إنجليزية ولغة فرنسية وعبرية، ويعني اللغات دي لا، هي توقيفية وعلمها الله عز وجل لآدم سبحان الله. ودي معلومة يعني مهمة، بعد كده بقى مهما طور الناس فيها إلا إن هي أصلها توقيفي من عند الله عز وجل. طيب الفائدة رقم 11، إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما العليم والحكيم. فالعليم معناها ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء، سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، جملة وتفصيلا، بتفاصيله إجمالي كده بشكل عام وبتفاصيله الدقيقة. علم ربنا بقى لما كان الماضي وما يكون من أفعاله وأفعال خلقه، سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون من أفعاله سبحانه وتعالى وأفعال خلقه، لا يخفى عليه شيء. والحكيم معناها ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها عقول العقلاء، وإن كانت قد تدرك شيئا منها، ممكن ندرك شيء من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن إن إحنا ندرك حكمة الله عز وجل كاملة. في أمور تخفى علينا وأمور مش هنستوعبها أصلا، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. وإحنا كلمنا عن المعنى ده في المحاضرة السابقة. وأيضا من معاني الحكمة أو الحكيم أنه ذو الحكم والسلطان التام، يعني لا معقب لحكمه. دي مش موجودة عندنا في الملزمة، ولكن ينبغي أن نعلمها أن الحكيم تشمل المعنيين. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فالله عز وجل لا يفعل شيء إلا عن حكمة، وأنه أيضا يحكم وله السلطان التام لا معقب لحكمه. طيب هنمشي بقى ونسيب بقى الفوائد اللي بعد كده وندخل على الفائدة رقم 20. أن إبليس والعياذ بالله جمع صفات الذم كلها. هيوضح هنا بقى الصفات اللي جمعها إبليس، الصفات المذمومة الذميمة اللي كانت في إبليس. الإباء عن الأمر، يعني رفض وعدم الامتثال لأمر الله، والاستكبار عن الحق، وتكبر عن الحق ورفض أن يسجد لآدم كبرا، وعلى الخلق وقالك أنا خير منهم، خلقتني من نار وأنا يعني في نار تسجد لطين، فده إيه؟ تكبر على الخلق. والكفر طبعا ده كفر بالله عز وجل. إبليس استكبر عن الحق لأنه لم يمتثل أمر الله، واستكبر على الخلق لأنه قال أنا خير منهم، فاستكبر في نفسه وحقر غيره. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رفض الحق وعدم اتباعه، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. فإبليس جمع هذه الصفات الذميمة. التنبيه اللي هنذكره دلوقتي هيوضح برضو مسألة إبليس وأنه من جنس الجن ولم يكن من جنس الملائكة. نقرأ مع بعض التنبيه. إن قال قائل في الآية إشكال، وهنا في إشكال بقى من الآيات المتشابهات عايزين نوضحها. الإشكال اللي معانا هو أن الله تعالى لما ذكر أمر الملائكة بالسجود وذكر أنهم سجدوا إلا إبليس، كان ظاهرها أن إبليس منهم، والأمر ليس كذلك. الجواب على ده ايه بقى؟ يعني احنا عارفين ابليس مش منهم، يعني ليس من الملائكه، طب ظاهر الايه ان هو منهم. الجواب ان ابليس كان مشاركا لهم في اعمالهم ظاهرا، فكان توجيه الامر شاملا له بحسب الظاهر. يعني هو كان يعبد الله عز وجل كما يعبد الملائكه الله، فتوجيه الامر كان شاملا له لأنه كان من جملة العابدين لله بحسب الظاهر منهم العبادة. خلاص، وهنسيب بقية الكلام لأنه لا يهم مسألة الاستثناء، ولكن هنكتب بقى كده، اكتبوا انتوا جنبيها الآية اللي هي في سورة الكهف. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طبعا هنا يعني آية محكمة واضحة أن إبليس من جنس الجن. طيب ندخل بعد كده بقى نكمل قصة آدم وماذا حدث له بعد أن أسجد الله له ملائكته، وبعد أن امتنع إبليس ورفض أن يسجد لآدم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة. هنا كده بقى في شخص آخر ظهر، ويعني مع آدم عليه السلام. من هو زوج آدم؟ ما اسمها؟ حواء. من أين أتت؟ هي خلقت من ضلع آدم عليه السلام، هي جزء منه، كما يعني ورد ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حواء خلقت من ضلع آدم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. أمر آدم أن يسكن الجنة وأن يأكل منها من ثمارها وأشجارها أكلا هنيئا ورغدا، يعني هو العيش الهنيء دون كدر، حيث شاء، في أي مكان، أي ثمار، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، إلا شجرة بعينها. طيب، عايزين نمسك الموضوع كده حاجة حاجة. أولا ربنا هنا قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة يعني إيه؟ أي جنة؟ ما معنى الجنة هنا؟ وركزوا معايا عشان الكلام ده مش موجود، مش واضح في الملزم. الجنة أصل كلمة جنة يعني البستان كثير الأشجار. يعني إيه العهد الذهني؟ يعني شيء معهود في الذهن. الجنة المعروفة عندنا اللي هي إيه؟ جنة الخلد، ربنا خلقها جزاء للمتقين، الجنة، خلاص. وده يعني ظاهر القرآن، يعني يقول أنها فعلا جنة الخلد. بس هنا يجي فيه إشكال، كيف تكون جنة الخلد والمعروف أن من يدخلها يخلد فيها ولا يخرج منها؟ إزاي آدم خرج منها وهي جنة الخلد؟ أنا بقول هو الراجح في الأمر إن هي وظاهر القرآن وأيضا السنة كما ورد في أكثر من حديث أنها جنة الخلد التي وعد المتقون، التي وعدها الله المتقين. طب إزاي آدم يخرج منها واللي بيدخل فيها يخلد فيها؟ جنة خلد، خلود، مش هيخرج منها. كيف يخرج منها آدم وهي جنة الخلد؟ طبعا كان نفسي اشوف اجاباتكم دلوقتي وتفكيركم كده ونفكر مع بعض، ولكن هضطر بقى ان انا اجاوب لاني مش شايفه حد. الاجابه على هذا الاشكال وعلى هذا السؤال كما قال العلماء ان الخلود في الجنه يكون لمن يدخلها بعد البعث، مع بعد البعث بقى والحساب والجزاء، من يدخل الجنه يخلد فيها ولا يخرج منها، وليس قبل ذلك. فيكون آدم عليه السلام سكن في الجنة ثم أخرج منها بقدر الله وحكمته زي ما نتكلم في الآيات دلوقتي. طب نرجع تاني نقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا، وقلنا الرغد هو يعني واسعا هنيئا، هو العيش الهنيء الذي ليس فيه كدر، لا يكدره شيء، حيث شئتما، يعني من أصناف الثمار والفواكه في أي مكان ومن أي ثمار، كما قال تعالى في آية أخرى. وخلي بالكم عشان في ملزمة بيجيب آيات أخرى يستشهد بها ومش مذكور إنها من يعني سور أخرى، فإحنا ممكن الناس اللي مش حافظة تظن إن ده معانا هنا في الآيات في سورة البقرة، فننتبه لأن الآيات داخلة كده في النص، كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ده في الجنة اللي ربنا أسكنه إياه، ما فيش جوع ولا عري في ستر، وأيضا لا يوجد ظمأ ولا شمس. طيب، ولا تقرب هذه الشجرة، يعني ربنا أمره أنه يأكل من كل الثمار بس حرم عليه شجرة بعينها. وخلي بالك من اللفظ هنا، لم يقل له لا تأكل من هذه الشجرة أو لا تأكل منها، قال ولا تقرب، ما تقربوش منها حتى لا تقعوا في الأكل منها. فكذلك أي فعل الله عز وجل ينهى عنه، الواجب منا ألا نقترب من أسبابه ونبتعد عنه تماما، ما عدش بقى لسه حواليه، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مجرد قربان المعصية الواحد يقترب منها، ممكن ما يرتكبش الفحيشة بس يرتكب أسبابها فيقع فيها، لأن الشيطان له خطوات يعني يذل بني آدم ويزين له الأمر زي ما زين لآدم وحواء الأكل من الشجرة، تزيين كبير جدا هنذكره دلوقتي. طب نتكلم في مسألة الشجرة، شجرة إيه؟ ولا تقرب هذه الشجرة، إيه الشجرة دي نوعها إيه؟ هتلاقوا فيها كلام كتير بقى عجب يعني، ليس عليه دليل، وإسرائيليات وكلام كثير جدا في قصة آدم وسكناه الجنة وحواء وتزيين إبليس لهم الأكل من الشجرة، تلاقوا فيه كلام كثير وتبان عليه حكايات وقصص. هي نوع من أنواع شجر الجنة، الله أعلم بها، لم يذكر الله عز وجل ولم يحدد النبي ولا الله سبحانه وتعالى في قرآنه الشجرة دي كان نوعها إيه. إذا لا نسأل نحن عن نوعها، لو كان في خير كان ربنا سبحانه وتعالى بينه، كان النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم، إحنا ما نعرفش. هي شجرة بعينها نوع معين لم يذكر لنا، الله سبحانه وتعالى نهاهما عن الأكل منها امتحانا وابتلاء ولحكمة غير معلومة لنا. في ناس قالوا بقى الشجرة دي عنب، لا تين، لا تفاح، وتفاح دي بقى بقت حكاية كبيرة قوي، بقت تفاحة آدم وحواء أخوة آدم وخليته أكل من التفاحة، وحواء دي رأس كل شر، والمرأة دي معرفش إيه، وكلام بقى كثير جدا عن المرأة وإن هي رأس الخطيئة، وإن هي اللي زينت لآدم إن هو ياكل من التفاحة، التفاحة اللي آدم كلها، لدرجة إن أنا فوجئت إن ابني صغير جدا، ابني يعني 4 سنوات، يعني حتى ما أعرفش جه قال لي الكلام ده إزاي، لسه ما كلمتوش بقى في العقيدة وفي خلق آدم، لسه ما فكرتش أكلمه أصلا، لقيته جاي يقول لي أنا زعلان جدا من آدم يا أمي. قلت له آدم مين يا حبيبي، يعني فاكره واحد صاحبه ولا حاجة، مين آدم عمل لك إيه؟ قال لي لا، آدم كان في الجنة وبعدين راح كان من التفاحة ونزل بقى في الأرض الوحشة دي وخلانا كلنا نعيش في الأرض. طبعا أنا ذهلت من كلامه، ومين يا حبيبي اللي قال لك كده؟ قال لي معرفش لؤي مروان، أصحابه أطفال زيه. طبعا هما جابوا المعلومات دي منين؟ الله أعلم بقى، من كرتون، من أفلام، من أب وأم ما عندهمش يعني علم ولا عقيدة، لكن ده سبحان الله يعني بيفسدوا يعني عقيدة الأولاد، الجيل الناشئ ده والأطفال. أنا ذهلت طبعا، قعدت أصحح له المعلومة ويا رب يكون اقتنع بكلامي، هو مش مستوعب كلامي، ولكن خلي بالك إن دي معلومة انطبعت في ذهنه، إن شاء الله تخرج يعني، الله المستعان. بس العجيب جدا إن الطفل لم يكمل ال4 سنوات لسه وجاي يقول الكلام العجيب ده، ودي ثقافة الناس كلها يعني معظم الناس، إلا من رحم ربي وعلمهم سبحانه وتعالى، إلا من اهتدى للعلم. عشان كده بنقول نتعلم يا جماعة، نتعلم نرفع عنا هذا الجهل. اللهم آمين يا ربنا يكرمك. طيب خلاص بقى، يعني احنا عرفنا ان هي شجرة معينة لم تعين لنا، يعني لم يذكر لنا نوعها، ولكن يعني ولا نسأل عن ذلك، هذا شيء لم يذكر لا في قرآن ولا في سنة، ولو كان فيها خير في هذا العلم خير لأعلمه لنا الله ورسوله. طيب ربنا قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يعني لو قربت منها وبالتالي هتأكلوا منها هيبقى كده انتوا من الظالمين، آدم وحواء. يبقى هنا دل على أن النهي للتحريم، لأنه رتب عليه الظلم. يبقى الظلم ده هو المعصية، ليه ظلم؟ الإنسان بيظلم نفسه بالمعصية لأنه هو بيوردها موارد الهلكة، بيهلكها، بيعرضها لعقاب الله عز وجل. فالمعصية ظلم، وكذلك الشرك قبل المعصية، الشرك أساس الأمور كلها. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم الإنسان يظلم بيه نفسه إن هو يشرك بالله عز وجل، إنه كده بيعرض نفسه لإيه؟ جهنم وبئس المصير والخلود فيها. لذلك الله عز وجل قال فتكون من الظالمين. طيب فاكرين بقى الجزئية اللي قلت لكم نسيبها دلوقتي صفحة 39؟ هنرجع لها طبعا ضروري جدا، في الكلام بقى عن آدم وحواء ومين اللي أغوى التاني، وحواء كان إيه دورها في الموضوع. نرجع معلش بقى معايا المشرفات، أنا يعني مش عارفة أنتوا بتعملوا إيه، بس أكيد إن شاء الله مركزين معايا. في صفحة 39 الجزئية اللي احنا قلنا هنسيبها حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في صحيح البخاري: لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. طب نشوف الأول معنى الحديث ده ونقرأ مع بعض الكلام اللي موجود عندنا ونشرحه. لا يكون شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. بداية لابد أن نعلم ذلك، مفيش أي شيء بيحصل في كون ربنا إلا بقدر وكتبه الله عز وجل. وقد قدر الله تعالى أن يخنز اللحم. يعني إيه كلمة يخنز اللحم؟ يعني ينتن اللحم إذا ترك. يعني اللحم لو سبتيه شوية، كلنا عارفين طبعا لحم بره شويه ما فيش الجو اللي هو المهيئ ليه من البروده والتجميد وكده، على طول ينتن يفسد تماما. ده بقدر الله سبحانه وتعالى. كما قدر ايضا ان تقع الخيانه من المراه لزوجها. لسه طبعا هنوضح الكلام ده كويس جدا ونركز. ولكن البادئ بالشيء يكون كالسبب الحامل لغيره على الاتيان به. مين اللي ابتدى الموضوع ده؟ اللي ابتدى هو السبب. لا يفعل ذلك يعني بعد كده، يعني ماشي هو يعني بيفعل نفس الفعل، لكن السبب كان هنا ايه؟ مين اللي خلى ان ده يحدث؟ مين اللي جعل ده يحدث ان اللحم يفسد وينتن اذا ترك، وان المرأة تخون زوجها؟ هيوضح. لذلك لما كان بنو اسرائيل اول من سنوا ادخار اللحم وقد نهوا عن ذلك، في بقى مشكلة هنا. هم ربنا سبحانه وتعالى نهاهم ان هم يدخروا اللحم. معنى ايه؟ يعني ياكلوا اليوم بيوم. لحم هناكله النهارده، ما نشيلش بقى ايه ونخبي، ونشيل بقى في القفه تحت المعرفش ايه ونخبي في الدولاب والكلام ده كله. كانوا بيخبوه وبيشيلوه، وهو ربنا نهاهم عن ذلك. نهاهم عن ذلك. فايه اللي حصل؟ لما ادخروهم ابتدوا بقى يحوشوا اللحمه ويشيلوها وياخدوا زياده عما امرهم. ولسه هيجي تفصيل لهذا الامر في تفسير سوره البقره، هنجد عجب يعني في موضوع بني اسرائيل ده. المهم ان ربنا نهاهم عن ذلك فهم ادخروه. فلما عملوا ذلك وفعلوا هذا الامر انتن، وكان لحم لا ينتن قبل ذلك. ربنا يجازيهم بقى. يعني يلا تخيلوا بقى لو كان اللحم لحمه نشيلها ما تحصلهاش اي حاجه، ولا تتغير ولا تفسد، فشيء رائع طبعا جدا. ده حتى يوم الأضحية الناس تبقى يعني تبقى مشكلة كبيرة جدا في ثواني قبل ما يبتدوا بقى يعني يذبحوا ويوزعوا وبتاع، تلاقي اللحم غير بسرعة، الحقوا شيلوا جمدوا اللحم عشان بتغير بسرعة جدا لونها هيغير ورائحتها. سبحان الله. لما كانوش عملوا كده ما كانش اللحم هينتم. لكن أهو الحديث واضح أهو، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بني إسرائيل لم يخنز اللحم، ما كانش ده هيحصل. فكان فعلهم سببا في نتن اللحم. طيب دي اول جزئيه معانا هنا في الحديث، وذكرناها لان ايه احنا بنتكلم اصلا او اساس الكلام والشاهد من الحديث في الجزئيه الثانيه، ولكن كان لابد ان احنا نشرح هذه ونستفيد منها. الكلام بقى المهم هنا عندنا: ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. اذا وحي حواء خانت ادم؟ لا، الخيانه مش اللي انت فاهماها خالص، امر اخر خالص هيوضحه. بس هيبتدي الاول يقول معنى اسم حواء. سميت حواء لانها ام كل حي. ده اصل تسميه حواء. اديني النهارده قلت لكم اهو معنى اسم ادم، وادي معنى اسم حواء، انها كانت ام كل حي. طيب يعني ايه بقى لم تخن انثى زوجها؟ لان حواء ام الاناث كلهن، فأشبهها النساء ونزع العرق. طب هنا بقى النساء أشبهوها في إيه؟ ما هي خيانة حواء لزوجها؟ أما خيانة حواء زوجها فإنها كانت في ترك النصيحة في أمر الشجرة لا في غير ذلك. يعني هنا لما ربنا قال لهم ولا تقرب هذه الشجرة، وجي الشيطان يوسوس لآدم وحواء، هي تركت له النصيحة واستجابت لوسوسة الشيطان ولم تنهى عن الأكل من الشجرة. هي دي كانت الخيانة، وهنوضح أكتر. وليس المراد بالخيانة الخيانة في الفراش أو ارتكاب الفواحش،

من حواء فإن ذلك لم يقع لامرأة نبي قط، حتى الكافرات منهن امرأة نوح وامرأة لوط ما كانش فيه منهم خيانة في الفراش. الآية اللي بتقول وضرب الله مثلا اللهم ذكرني، هي امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، بمعنى ان هم خانوهم في عدم الايمان بهما، ويعني في معاونة يعني قومهم الكافرين في تسلطهم على لوط ونوح عليهم السلام. دي كانت الخيانة مش خيانة فراش، لان هذا لم يحدث لامرأة نبي قط. إذا حواء لم تخن آدم بهذا المعنى أبدا. في يعني هذا الحديث طبعا على فكرة كتير جدا لا يعلمه. لكم الأكبر من ذلك أو الأكثر من ذلك، أنا السنة اللي فاتت وأنا بشرح تفسير سورة البقرة فوجئت إن طالبة جزاها الله خيرا، يعني هي عارفة نفسها كويس ومعانا دلوقتي، بعتته لي خاص وقالت لي حضرتك قلت إن آدم إن حواء ملهاش خالص دخل في مسألة أكل آدم من الشجرة ولم تفعل شيء من ده من الإسرائيليات، ولكن في عندنا هنا حديث. طب ما معناه؟ فوجدته في صحيح البخاري. شوف سبحان الله، الإنسان إلى أن يموت يتعلم، إلى أن يموت. محدش يظن إن هو يعني ده أنا ملم بقى سورة البقرة، أنا بقى عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة، وقولي لي بس أي كلمة فيها وأنا أقول لك معناها. لا، إلى أن تموتي تتعلمي ويظهر لك أمور وتبحثي وتفهمي. فعلا بقى بحثت عن الحديث ومعناه، وجدت هذا الكلام وهذا الشرح الرائع للعلماء، وجمعته جمعناه هنا في المنظمة، ويعني بهذا التجميع الطيب. وأظن إن شاء الله يكون واضح ليكم، وأي حد مش فاهم برضو أنا معاكم ونهلة معايا هي تنقلني. طيب، يبقى احنا هذا تأكدنا وفهمنا إن الخيانة في الحديث مش المقصود بها خيانة فراش ولا ارتكاب فواحش، وإنما أنها لم تنصح آدم. هنوضح يعني إيه. يقول: وأما من بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. يعني بعد كده بقى يعني حصل أساس الخيانة هنا كان إيه؟ إن هي لم تنصحه في أمر الأكل من الشجرة، ويعني بل أعانته على ذلك. ايضا هي استجابت لتزيين الشيطان واكلت منها. خلاص. اما بقى خيانة الانثى بعدها اللي هتيجي بقى، اي انثى تيجي بعد كده، كل واحدة بحسبها حسب بقى دينها وحسب ما ستفعل. بس هيوضح هنا، هيقول كلام مهم: وليس في هذا حجة للنساء بان يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع. ما تقولش والله اصل حواء كانت في خيانه اصلا، ايا كان بقى الخيانه دي، فانا بقى بعد كده ممكن اخون زوجي في اي حاجه، في اي امر، في اي مساله، ما هي حواء خانت وانا بنت حواء. لا، ما تجيش حجه في هذا الكلام ابدا، بل عليهن ان يضبطن انفسهن ويجاهدن هواهن. طب انا هشوف بس السؤال الاول اللي بعته نهله، جملة أشبه نساء ونزع العرق اللي احنا قلناها في الأول. احنا قلنا لأن حواء أم الإناث كلهن فأشبه النساء، يعني عشان حواء هي أم كل أنثى، فطبيعي إن ده، عارفة لما أقولك جينات أقولك فلانة دي فيها كتير قوي من أمها أو أجدادها أو أهلها أو عيلتها، فكذلك لأن حواء هي أم الإناث، هي أنثى وأم كل أنثى أتت بعد ذلك، ففي شبه يعني حدث في بينها وبين كل أنثى بعد ذلك. أشبهها النساء ونزل عرق، يعني نزل عرق إيه؟ إن يعني إحنا من جنس حواء ومن بنات حواء. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أتى، هوضح لك بس كلمة نزل العرق دي، أنا مش عايزة بس ألخبطكم معلومات كتير ونشفت عن المعلومة الأصلية، بس أنا هوضحها لكم. في رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه، أنا ولد لي ولد أسود وإحنا ما فيش خالص عندنا حد باللون ده، فشك في امرأته، يعني اتهمها إيه إن هي ممكن تكون زنت. واحد جايب طفل هم بيض مثلا كلهم والعيلة كلها ما فيش حد فيهم أسود ولد أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني ضرب له مثل بالجمال، في وسط الجمال كده جمل لون تاني مختلف خالص، قال له: ما هذا؟ قال: لعل نزعه عرق، يعني ايه حاجة ايه جده البعيد قوي. فقال له: وابن يعني وابنك في معناه يعني لعل نزعه عرق، يعني ممكن يكون حد الجد الابعد اللي انت ما شفتوش ولا جدك الاقرب شافه كان اسمر. فيعني يقول لك ان دي فيها صفة، النساء فيهم صفة من حواء. وعايزين بقى نوضح يا جماعة عشان تكتمل الفكرة، عشان ما نشتش، ايه موضوع خيانة المقصودة هنا؟ احنا قلنا يعني اتفقنا مع بعض ان هي مش خيانة في الفراش ولا ارتكاب فواحش، خلاص، لان ده لم يحدث لأي امرأة نبي ابدا. ولكن نقرأ مع بعض الكلام ونركز. ولكن لما مالت إلى شهوة النفس، ده اللي حدث بقى من حواء، ده اللي حدث من حواء لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة، عد ذلك خيانة له. يعني هي اشتهت إن هي تأكل من الشجرة من كتر ما إبليس زين لهم هذا الأمر، فمالت لهذا، فهي دي الخيانة. لما هي مالت إلى هذا، إيه اللي حصل؟ حصل ايضا ميل من ادم عليه السلام، وحصل منهم هما الاثنين الاكل من الشجره. واما من بعدها من النساء، زي ما قلنا، في خيانه كل واحده منهن بحسبها. احنا قرانا الجزئيه دي، هنقول بقى ايه: ولا تعارض بين قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان، وقوله: فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها. إن مفيش تعارض بين لهما وإليه. وبين الحديث وبين معذرة وبين الحديث اللي معانا. فالشيطان هنوضح بقى هنا إن مفيش تعارض ليه. الشيطان وسوس لهما للاتنين، وهي أيضا زينت لآدم، فاجتمع على آدم الأمران. ده اللي حدث، ان الشيطان وسوس لهما في نفس الوقت، مش زي ما بيقول يعني كثير من الذين يعتمدون على الاسرائيليات. لكن لما مالت الى شهوة النفس، ده اللي حدث بقى من حواء، ده اللي حدث من حواء لما مالت الى شهوة النفس من اكل الشجرة، عد ذلك خيانة له. يعني هي اشتهت ان هي تأكل من الشجرة من كتر ما ابليس زين لهم هذا الامر، فمالت لهذا، فهي دي الخيانة. لما هي مالت إلى هذا، إيه اللي حصل؟ حصل أيضا ميل من آدم عليه السلام، وحصل منهم هما الاثنين الأكل من الشجرة. وأما من بعدها من النساء، زي ما قلنا، في خيانة كل واحدة منهن بحسبها. احنا قرأنا الجزئية دي، هنقول بقى إيه: ولا تعارض بين قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان، وقوله: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها. إن مفيش تعارض بين لهما وإليه. وبين الحديث وبين معذرة وبين الحديث اللي معانا. فالشيطان هنوضح بقى هنا إن مفيش تعارض ليه. الشيطان وسوس لهما للاتنين، وهي أيضا زينت لآدم، فاجتمع على آدم الأمران. ده اللي حدث، إن الشيطان وسوس لهما في نفس الوقت، مش زي ما بيقول يعني كثير من الذين يعتمدون على الإسرائيليات، آدم الأمران. ده اللي حدث، إن الشيطان وسوس لهما في نفس الوقت، مش زي ما بيقول يعني كثير من الذين يعتمدون على الإسرائيليات، يعتمدون على الإسرائيليات كثير، إن اللي وسوس كان حواء، وان الشيطان الاول جه لحواء في شكل حيه، وبعدين ما عرفش قال لها ايه، فراحت هي قالت لادم تعالى ناكل من التفاح، فكلمه التفاح بقت تفاحه ادم، وعرفش اسم الصغير وحصل ايه. كلام غريب كده، كلام غريب وقصص عجيبه جدا، ويعني تجري فيها سبحان الله كلام كثير كله ضعيف. لا، الشيطان وسوس ليهم هما الاثنين، ولما وسوس لهم هما الاثنين حواء ايضا زينت لادم. يعني معنى ايه مثلا؟ الله اعلم طبعا اللي حدث ايه، ده من الغيب. ولكن على فرض ان الشيطان اللي بس سليم هما الاثنين الوساوس اللي احنا لسه هنذكرها بالتفصيل. هي قالت له طب بتيجي ناكل من الشجره ونشوف ايه اللي هيحدث، ده ممكن نبقى ملكين وممكن نخلد وكذا وكذا زي ما هو ايه. بعدين ده اقسم، محدش يقسم كذب، لم يظن ابدا ان ممكن حد يقسم كذب. قسم هما اني لكم لمن الناصحين. فإذا في آدم أيضا هذا الأمر، فاجتمع على آدم عليه السلام الأمرين، وسوسوس الشيطان وكلام حواء له في التزيين من الأكل بالشجر. هل هذا شيء مستفاد من الحديث اللي احنا ذكرناه دلوقتي؟ يقول في الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لها من نسائهم بما يقع من أمهن الكبرى، أو يعني لما المرأة تغلط أو تزين أو يعني ما تكونش عوني ليه على الطاعة مثلا، أو تكون عوني للشيطان عليه بعض الأمور. فهنا بقى الحديث يعني يصلي الرجل في هذا الأمر، إن ده حصل مش بس من زوجتك، لا ده من حواء لأمهن الكبرى. أنا ذلك من طبعهن، ده من طبيعة النساء، المرأة ضعيفة تتأثر سريعا وبالتالي يعني تؤثر على زوجها وقد يغضب من ذلك وينفر منها. لا أنت لا تنفر ولا تغضب، إن ده من طبيعة النساء، والواجب على الرجل أن يقاوم المرأة فيفرط في لون من وقع منها شيء، لتذل بقى وتغلط وتخطئ ما يعني ما يلومهاش قوي شدة، يعني أي قومها ولا نصحها لكن ما فيش داعي. إيه بقى أنت والله ما عندكش دين، أنت أصلا ما بتعرفيش ما عارفش تعملي إيه، أو ما أنت كل يا ستات لا بتفهموا ولا أنت نافعين، ما أنت رأس كل خطيئة وأنت رأس كل شر. الكلام اللي بيتقال ده خالفوا شاوروهن وخالفوهن، أنت تقولي يمين أو الشمال، كل خطأ طبعا ولا يصح أن يقع من الرجال. ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا مع نسائه، بل قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وكان يشاور نسائه صلى الله عليه وسلم ويعمل برأيهن في كثير من الأمور الهامة. ومن يقرأ في السيرة ويقرأ أحاديث النبي يجد من ذلك الكثير ويتضح له الأمر. ولكن نقول أن الرجل يعني لابد أن يقدر هذه الطبيعة في المرأة، ويعني لها معاملة بحكمة ولا يفرط في لومها، خصوصا إذا كان من غير قصد إليه، يعني لو فعلت وأخطأت وزلت بدون قصد أو إن كان ده شيء نادر منها. طيب نرجع تاني بقى يا جماعة، معلش ركزوا معايا شوية، نرجع تاني بقى للآيات اللي احنا كنا بنقول فيها دلوقتي، الآيات رقم 35 و36 نشرحها تاني عند الجزئية اللي احنا وقفنا عندها. معلش هنسمع مع بعض شوية، اي حد يعني مش هيقدر يكمل معانا ممكن يستأذن، بس انا هقعد معاكم شوية يعني، فاللي يقدر يكمل ان شاء الله يكمل، مش هيقدر يبقى يسمع التسجيل. ربنا يبارك فيكم ويعيننا ويعينكم على طاعته يا رب. طيب ايه اللي حصل بقى؟ فلم يزل مكان ما وقفنا بالظبط، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه حتى أذلهما، فأذلهما الشيطان عنها. حتى أذلهما يعني حملهما على الزلل بتزيينه. الزلل المقصود به ايه؟ المعصية، انما وقعوا في المعصية زلوا، عفة ستزل قدم بعد ثبوتها، يعني انزلقوا في معصية الله عز وجل وحدث منهم الزلل بتزيين ابليس لهم. طب ابليس عمل ايه؟ ده ابليس عمل عملية صعبة جدا عشان بقى يعني يوسوس لهما. قال ايه؟ قال ما نهاكما ربكما عن تلك، مش عندنا سورة البقرة، ركزوا معايا في ايات اخرى من سور اخرى، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الصالحين. انت لما تكون تقول ان هي ملائكة ومن الصالحين، ده حاجة جميلة جدا. اصل خلي بالك ده اسلوب الشيطان سبحان الله، وبدلت مع ادم وحواء عليهم السلام ان هو يزين المعصية، يزين الحرام. مش ممكن يجي لحد يقول ايه بص المعصية دي جميلة جدا، الحرام ده يعني اعمله هتتبسط قوي، بيودي النار بس يعني مش مشكلة يعني الحرام وخلاص استفيد اتمتع اتبسط. لا لا لا خالص، مش قول ان هو حرام، هيزين هذا الامر هو يعني مفيش مشكله بقى ده عادي، وبعدين فيها ايه؟ مين قال انه حرام؟ مين قال انه غلط؟ ده بالعكس، ده كل الناس بتعمل، ده كل الناس بتقول، يعني انت يعني اللي لوحدك اللي مش عارف ايه. هكذا ياتي الشيطان يوسوس لبني ادم ويزين لهم المعصيه، وله خطوات، ذلك هي يعني اتباع خطوات الشيطان. فهنا يعني في الايه هنا قال لهم ايه بقى؟ تبقوا ملكين او تكون من الصالحين. وهنا في آية أخرى قالت وما إني لكم ولا من الناصحين، يعني أقسم لهما بالله أنا بنصحكم. لم يظن أبدا إن في مخلوق ممكن يقسم بالله كذب. خلي بالك لسه يعني مخلوقين في البداية خالص، مفيش بقى لسه المعاصي ولا الأمور دي كلها، فلا أي حد يقسم بالله أنا بنصحكم، فلم يظن أبدا إن ممكن يقسم بالله كذب. فقال لهم ايه؟ هل ادلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني لما تاكلوا الشجرة دي ده خلد، مش هتموتوا ابدا، وملك مش هينتهي. لذلك يعني اغتر به واطاع. ف يعني هذا التزيين كان من نتيجة ان هم اكل من الشجرة المنهي عن الاكل منها، الشجرة المحرمة، و يعني استجاب لتزيين الشيطان. فكانت ايه النتيجه؟ ما الذي حدث؟ فاخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، العيش العميء، الجنه، خرجوا من الجنه واهبطوا الى دار التعب والنصب والمجاهده. يعني في بقى الدنيا ليست كالجنه ابدا لاي حال من الاحوال، بل هي دار تعب، دار يعني شقاء. خلي بالك يعني كان في نعيم، مفيش عمل، مفيش سعي بقى لكسب العيش، ولا سعي لتوفير الطعام، ولا مطر وبرد في الشتاء، وحر بقى في الصيف، وشمس، كل هذه الامور، وتربيه الابناء والمكابده في ذلك، والتعب والنصب والهم في الدنيا. لا يوجد في الجنه تعب، كان نعيم ورغد وعيش حنين. ولكن هذا أقدار الله عز وجل، وهذا ما قدره الله سبحانه وتعالى. هو خلق آدم أصلا ليعقر الأرض وينزل فيها، ولكن له حكمة في أن يحدث نزول آدم عليه السلام بهذه الكيفية بهذه الطريقة، حتى نتعلم من هذا دروس كثيرة جدا. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا، طبعا هنا واضح جدا، اهبطوا يعني ايه؟ من اعلى، الهبوط يكون من اعلى الى اسفل، لو ما كانوا في الاعلى في السماء. هبطوا الى الارض، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ادم وحواء اعداء لابليس. ابليس يعني عادي ادم وحواء وهم لابد ان يتخذوه عدو. هنا ربنا سبحانه وتعالى اوضح لهم من العدو الذي يجب ان يحذروه، بعضكم لبعض العدو، ادم وحواء في جهه وابليس في جهه، عشان برضه ما يجيش حد يقول ايه كلهم هيعادوا بعض، فادم هيكره حواء وحواء كرهت ادم وقال لها انت راس الخطيئه وعليكم انت ما اعرفش انت السبب انت اللي ما اعرفش ايه. لا، الكلام ده كله كلام فاضي، وزي ما قلت لكم القصص كثيرة جدا في هذا الأمر، وتجد بقى ناس مؤلفين كتب والقصص. الظالمين بدل الآية في سورة الكهف، بئس الظالمين بدل، إزاي توالوا إبليس وذريته بدل أن توالوا الله عز وجل، وهم في الأصل أعداء لنا. ثم ذكر منتهى الإهبات إلى الأرض فقال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني هم هيهبطوا فين؟ منتهى الإهبات يعني نهاية الهبوط بتاعهم هيكون فين؟ في الأرض. وضح الآية وضحت إيه؟ ولكم في الأرض مستقر. يعني إيه مستقر؟ يعني مثلا وقرار تستقرون فيها وتعيشون عليها، ومتاع إلى حين، متاع يعني تتمتعون بما فيها نعم وأرزاق. يبقى لازم أنت تتخذوه عدو وتتقوا شره وتحذروا منه. ليه؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هو ده اللي عايزه، أي يوديكم جهنم وبئس المصير، تكونوا من أصحاب السعير. في آية أخرى يقول تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، كلام عن إبليس، وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. الآية سورة الكهف بئس للظالمين بدل ازاي توالوا ابليس وذريته بدل ان توالوا الله عز وجل وهم في الاصل اعداء لنا. ثم ذكر منتهى الإهبار إلى الأرض فقال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني أنا هبتوا فين منتهى الإهبار يعني نهاية الهبوط بتاعه ما يكون فين في الأرض. وضح هنا الآية وضحت إيه ولكم في الأرض تستقرون فيها وتعيشون عليها ومتاع إلى حين. متاع يعني تتمتعون بما فيها من نعم وأرزاق وخيرات إلى وقت معلوم. إلى حين يعني وقت معلوم وهو انتهاء الأجر ونهاية العمر. ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها هي الدار الأخيرة بقى في دار الجزاء والحساب. فيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة وعارضة. هي حاجة كده جات ايه مؤقتة وقت اختبار وابتلاء بس وليست مسكنا حقيقيا. لابد ان احنا يعني استشعر معنا ولو استشعرناها تهون علينا كل امور الدنيا. كل متع الدنيا وشهواتها هتقل في اعيننا وكل مصائب الدنيا وابتلاءاتها هتبقى سهلة ويسيرة لان احنا عارفين ان ده خلود وان دي مش دار القرار. هي مجرد شيء مؤقت حياة يعني في الواقع كده مؤقتة هتنتهي وبعدها من يبتغي ويصير فإن له الجنة التي سكنها آدم عليه السلام وسيعود إليها. وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر الاستقرار. طيب عندنا في الفوائد هناخد الفائدة رقم 3. الفائدة رقم 3 أن النكاح سنة قديمة منذ خلق الله آدم. الزواج والتزوج بين الرجل والمرأة منذ خلق الله آدم وبقيت في بنيه من الرسل والأنبياء ومن دونهم الذرية بقى بعد كده كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإن قال قائل زوجته بنت من حواء بنت مين؟ سؤال برضو الناس تسأل جت منين بنت مين؟ الجواب انها خلقت من ضلعين. ده كما يعني ذكر في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال طب هيقولك خلقت من ضلع اذا تكون بنتا لهم فكيف يتزوج ابنته؟ يعني يعني هو المفروض خلقت جزء منه يبقى بنت يعني حاجة منه؟ فالجواب ان الله تعالى ان لله تعالى ان يحكم بما شاء سبحانه على حتى على فرض هي عشان يقول ان الناس ازاي يتجوزها ربنا حتى لا يحكم بما شاء يوضح يعني فكما اباح ان يتزوج الاخ اخته من بني ادم الاولين عشان يكون في ذريه. ما هتيجي الذريه تيجي منين؟ كان الاخ يتزوج اخته توأم غيره اثنين توأم في بطن ولد وبنت وبعدين البطن اللي بعدها ولد وبنت الولد الاول يتجوز البنت الثانيه والبنت الثانيه تتجوز الولد الاول فأتت الذرية ثم حرم ذلك. فكذلك أباح أن يتزوج آدم من خلقه الله من دونه. يا رب يكون الكلام واضح وأي سؤال أو استفسار أنا معكم. طيب رقم 6 أن الله تعالى قد يمتحن العبد فينهاه عن شيء قد تتعلق به نفسه لقوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة. امتحان واختبار. ربنا ينهي الانسان عن شيء نفسه متعلقه بيه شغوف جدا بيه عنده كده يعني حب استطلاع قوي. طب انا نفسي اعمل ده طب ده ليه لا يعني ليه ده حرام طب ما نجرب كده طب ما نشوف. ما هو اختبار بقى مين هيصبر مين هيسمع مين هينجح في الاختبار مين هيسقط والنجاح والسقوط المترتب عليه جنه ونار موضوع كبير جدا. يقول تعالى ولا تقرب هذه الشجره وجه ذلك انه لولا ان النفس تتعلق بها محتاجة الى النهي عن قربانها. يبقى الشجره دي بالذات اكيد هما كانوا نفسهم ياكلوا منها قوي فلذلك ايه النهي اتى في ان يقترب منها اختبارا وامتحانا. سبع فائده عندنا انه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد النهي عن فعله. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى او ربنا ينهى يقول ولا تقربه، والمقصود هنا ايه؟ ان هو ما يفعلوش، مش حكاية ان هو يقرب، لا هو مش ه... ده حرام، لا طلع عشان هو حرام ما تقربش منه. ليه بقى اللفظ ولا تقربه ده؟ دي المبالغة في التحذير منه، فان قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة المراد لا تأكل منها، لكن لما كان القرب منها قد يؤدي الى الاكل نهي عن قربها. هنقرب يبقى هنشوفها، يبقى نفسنا هتروح لها، يبقى نفكر كده وبعدين نقول ما اعرفش يجي شيطان يوسوس فناكل. لا انت ما تقربش اصلا، ما تقربش، ابعد، تقفل كل ابواب الحرام، تقفل اي باب يوصلك الى الحرام، اي باب، حتى لا تقع فيما نهى الله عز وجل عنه. طيب السؤال رقم 11 أن الشيطان يغر بني آدم كما غر أباهم حين وسوس لآدم وحواء وقاسمهما، يعني أقسم لهما إني لكما لمن المنصحين، وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالشيطان قد يأتي الإنسان يوسوس له فيصغر المعصية في عينه، فليها هينة وفيها فيها إيه؟ مش حاجة، حاجة بسيطة جدا عادي، يعني حتى كده حد يستغفر بعدين بس يتمتع شوية يشوف يعني ايه الموضوع، يعني بسيطة يعني. ثم ان كانت كبيرة لم يتمكن من تصغيرها مناه ان يتوب منها. طب لو هي حاجة كبيرة بقى حسنيات مش ممكن يعني يقول لا دي مش معصية، لا هي معصية معصية، لا فحشة حاجة من الكبائر، فقال له معلش هتعملها وتتوب يا سيدي بكره توب، ايه المشكله؟ ايه الشباب الناس بتفجر في شبابها وبعدين بعد كده لما تكبر بتتوب، ويجي بعد كده ايه حال بينه وبين التوبه. يبقى هو يمنيه ان هو يتوب منها فيسهل عليه الاقدام، ولذلك اعتبر عدوك ان يغرك. طيب في رقم 16 كلمه جميله جدا يقول ايه؟ أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم، مش ممكن أبدا الإنسان بني آدم يعيش على أي مكان على سطح أي كوكب إلا الأرض، واضحة جدا. يقول تعالى إيه؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعندي آية تانية موضحة الأمر أكثر، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الحياة هتبقى هنا وهتموتوا هنا وهتخرجوا منها بعد كده لليوم البعث وكذا. طب الكلام ده مهم ليه بقى؟ عشان الناس اللي بتقولك ان احنا ممكن نعيش على كوكب اخر، والناس اللي بتقول ده في كواكب اخرى وفي سكان كواكب، زي ما بيحاولوا يرسخوا في عقول اولادنا مخلوقات عجيبه في كواكب غريبه، وهما دي بقى يعني اللي بيسكنوا اماكن تانية وبعين واحدة ومعرفش ايديهم عاملة ازاي وراسهم قد كده ومعرفش بيعملوا ايه، بيتكلموا ايه، بياكلوا ايه، كل ده عشان يكسبوا عقيدتين. والكبار كمان يعني سيبوكوا بقى من الكرتون والحاجات دي، لا ده اللي هي الافلام دي ولا خيال علمي، ده فساد عقدي. يجيبوا بقى كواكب تانية وسكان الكواكب، وبعدين ده ساكن الكوكب ده حد اللي هي في الارض، فيعملوا ايه؟ عايزين يجوزوا. طب يجوزوا ازاي؟ وكلام فاضي كله، القصد منه افساد العقيده وتكذيب ما في القران. لا طبعا مش ممكن ابدا البشر يعيشوا الا على وجه الارض. لذلك تكمله السائده يقول وبناء على ذلك نعلم ان محاوله الكفار ان يعيشوا في غير الارض، ممكن يكون قوي يعيشوا في القمر، طلعوا شوية وتمشوا شوية فوق وشافوا حاجات، بس ايه هيعيشوا ازاي؟ سبحان الله. اما في بعض الكواكب او في بعض المراكب محاولة يائسة، ما حب يعيشوا على كوكب الارض، قالوا لا ده المريخ بعد كده نقدر نعيش فيه ونقدر معرفش نعمل ايه وجو ايه، او حتى المراكب اللي هي اللي بيطلع بيها الفضاء نكمل ونعيش، لا طبعا مش هيقدروا، لابد وقت وينزلوا. وربنا تعالى ما جعلهم يصعدون الى هذه الكواكب الا ليريهم اياته، فنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فكل شيء باقدار الله عز وجل، ولكن العيش والحياه للانسان لا تكون للانسان، للانس والجن لا تكون الا على كوكب الارض. طب ايه؟ كنا نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو علم آدم التوبة وقبلها منه، يعني ماذا كنا سنفعل بعد ذلك إذا لم تكن هناك توبة بعد كل ما نرتكبه من ذنوب؟ إذن هذه مما عظيمة من الله عز وجل، ومعصية آدم جاءت لحكمة بالغة وهي التوبة، حتى يتعلم يعني بني آدم التوبة ورجوع إلى الله مهما ارتكبوا من أخطاء يتوبون إلى الله عز وجل. فتلقى آدم يعني تلقص وتلقى، يعني إيه؟ يعني أخذ ورضي وقبل، وألهمه الله كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات، ربنا ألهمه هذه الكلمات. تاب عليه، إيه هي الكلمات؟ الكلمات تفسرها الآية في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا إما بتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي كلمات ربنا سبحانه وتعالى ألهمها لآدم وعلمها له، وآدم أخذها ورضي بها وقبل بها وقالها وتاب بها إلى الله عز وجل، فقبل الله منه التوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف بالذنب وسؤال المغفرة، فاغفر لنا وارحمنا. يبقى هذه الكلمات كان من نتيجتها ان ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه وغفر له ورحمه، لانه سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم، التواب من يتوب، والتواب صيغة مبالغة يعني كثير التوبة، يعني يقبل التوبة من عباده، وايضا تحمل معنى التوفيق للتوبة، عبد يوثق للتوبة ويقبل الله عز وجل منه هذه التوبة. سبحانه على التواب كثير التوبة على عباده وقبولها منهم. هنا حد يقولك في قوله ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا، هي دي الكلمات اللي آدم قالها ربنا علمها له وهو تاب بها الى الله وربنا قبلها منه، فيها اعتراف بالذنب. كنا نقول ان ده اعتراف بالذنب وانكسار بين يدي الله، وهكذا تكون التوبة. فاول شروط التوبة الندم، ربنا ظلمنا انفسنا، اول شروط التوبة الندم، وبعد ذلك الاقلاع عن الذنب، ثم العزم على عدم الذنب. في قول الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا، الآية فيها أربعة أنواع من التوسل. الأول التوسل بالربوبية في ربنا، الثاني التوسل بحال العبد ظلمنا أنفسنا، ثالث حاجة في التوسل في الآية دي تفويض الأمر الله لقوله وإن لم تغفر لنا، الرابع ذكر حال العبد إذا لم تحصل له المغفرة والرحمة اللي هي ايه؟ قولي تعالى لنكونن من الخاسرين. طيب الفائدة رقم 4، منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة، فيكون في ذلك منة تانية. يعني هنا في قبول توبة آدم عليه السلام، أول حاجة إن هو ربنا سبحانه وتعالى وفقه للتوبة، علمه ألهمه هذه الكلمات، وثاني حاجة قبول إن هو قابلها منه حيث قال فتاب عليه. واعلم أن لله تعالى على عبده توبتين، الأولى قبل توبة العبد وهي التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية بعد توبة العبد إن هو ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه التوبة. وهنا ذكر آية فيها المعنيين في قوله تعالى في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم يعني وفقهم إيه؟ للتوبة، ليتوبوا يعني يتوبوا إلى الله، فربنا سبحانه وتعالى يقبل منهم هذه التوبة. طيب مش هطول عليكم أكتر من كده، سبحان الله أنا كنت مقررة إن شاء الله نحن نخلص الربع، الله المستعان ربنا ييسر الحال، لو قدرنا نعوض حصة في الأسبوع إن شاء الله تعالى عشان نخلص هقول لكم. نكتفي بهذا القدر، ولو حد عنده أي سؤال يرسله، ولو حد معايا برضو على يعني يرسله على الخاص ممكن يرسله للمشرفات، أنا معاكم إن شاء الله. وأي جزئية مش مفهومة ممكن نعملها المرة القادمة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.